يقول إذا سمعت يد الله أو ساق الله فيبدأ عقلي بتصور هذه اليد والساق، فما العلاج لذلك؟ لا شك أن من بدأ ذهنه يذهب إلى مثل هذا الأمر لا شك أنه بحاجة إلى أن يعالج نفسه، والعلاج قد ذكرناه في الدرس الماضي وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إذا ورد على ذهنك شيء من ذلك فعالجه مباشرة بأدلة التنزيه، ذكر نفسك وذكر قلبك بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية، ذكر نفسك بهذا وجاهد نفسك على طرد هذه التوهمات ويزول الأمر عنك إن شاء الله. لو تعيدون قاعدة وجود قدر مشترك في الصفة، قلنا يا أيها الكرام إن الصفات التي اتصف الله عز وجل بها واتصف بها المخلوق أيضا من حيث أصل الصفة يلتحق أو يقترن بها أمران: ثبوت قدر مشترك وثبوت قدر فارق. القدر المشترك هو الصفة قبل الإضافة، استواء من حيث هو استواء، يد من حيث هي يد، هذا أمر معلوم من جهة اللغة العربية. وأما القدر الفارق فهو الكيفية والحقيقة. أضرب لك مثالا آخر بين مخلوقين، ألم يقل الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه؟ هذه الدابة الخيل أو الجمل أو الحمار حينما يركبها الإنسان، تخيل في ذهنك الكيفية التي يكون عليها هذا الإنسان في استوائه، أليست لها كيفية؟ كيفية معينة. طيب، وقال الله عز وجل أيضا في حق سفينة نوح واستوت على الجودي، هذا جبل استوت عليه سفينة. أسألك سؤالا، استواء السفينة كاستواء الإنسان على الدابة متشابهان متماثلان؟ أجيبه: بينهما قدر مشترك وهو العلو والارتفاع على الشيء، لكن عند النظر في الكيفية الأمر ماذا؟ متفاوت. إذن هذا قدر مشترك وقدر مميز فارق. وإذا كان مخلوق ومخلوق ما اشتبه في الكيفية والكنه والحقيقة فلأن يكون هذا التفاوت والاختلاف ثابتا بين استواء الله عز وجل واستواء المخلوق من باب أولى. إذن انتبه، نفي القدر المشترك تعطيل ونفي القدر الفارق تمثيل، هذه تتمة القاعدة ولا بد من فهمها. من يعيدها؟ ها، نفي القدر المشترك تعطيل ونفي القدر الفارق تمثيل. نفي القدر المشترك تعطيل لأن الذي نفى القدر المشترك الذي هو الصفة في أصل اللغة معنى ذلك أنه ما أثبت لله شيئا، فبالتالي يكون قد وقع في التعطيل. والذي ينفي القدر الفارق يكون ماذا؟ قد مثل، وبالتالي جعل صفة الله عز وجل من جنس صفة المخلوق، وهذا هو التمثيل. إذن لا بد من ملاحظة هذا الأمر: من نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق مثل. من اغتسل قبل فجر الجمعة هل أصاب سنة الاغتسال؟ الجواب لا. هذا الاغتسال ما اسمه؟ غسل الجمعة. وهل دخلت الجمعة؟ هو ما دخل هذا اليوم، ما دخل، بما أنه ما دخل الفجر إذن ما دخلت الجمعة، وبالتالي يكون الاغتسال في غير الجمعة. فاحرص بارك الله فيك أن يكون اغتسالك بعد الفجر وإلى ما قبل صلاة الجمعة، لعل هذا القدر فيه كفاية ولعلكم تستعدون للاغتسال لصلاة الجمعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.